Yeah. Yeah. What? لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وقرا. وكان أمر الله مفعولا. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ربنا خسر لما خسرنا في الحمد Thank you.